يضرب الناس بالصفوف الأولى، مو بالروضة، يضرب الناس بالصفوف الأولى، دل على أن الفرائض أفضلها أن تعمل في الصفوف الأولى، هذه أفضل أماكنها وأفضل أوقاتها. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ومنبري على حوضي، ما بين من بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قلنا المقصود منه حث الناس على التزام ذاك المكان في العبادة. إذن ما المراد من قوله صلى الله عليه وسلم منبري على حوضي؟ هذا فيه إشكال. منبره صلى الله عليه وسلم إما أن يكون المنبر الذي كان يخطب عليه آنذاك أنه هو سيقام على حوضه ليعتلي عليه ويشرف على الناس، اللهم صل عليه وسلم، أو تكون الإضافة للبيان لا للتخصيص، فيكون منبري أي سيكون له منبر يتبعه صلى الله عليه وسلم على الحوض. طيب إذا كان كلا المعنيين قريب المعنى أن هذا المنبر سينقل على حوضه، أو يكون منبر له على الحوض، أخباره حق صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث صحيح، والخبر إذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم لا بد له من مراد ومعنى ومقصود، مو مجرد الخبر. قد يأتي أحيان خبر ويكون المقصود منه التنبيه على أمر ملزوم أو لازم، وقد يكون الخبر مجرد خبر لكن يلزم منه الإيمان واليقين. يوشك ابن مريم أن ينزل فيكم حكما مقسطا يقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم أن ابن مريم سينزل عليه السلام آخر الزمان فيحكم بين الناس بالقسط ويقتل الخنزير وما يقبل من الناس جزية، إما الإيمان ولا الإسلام ولا يقتلهم. لو قال الإسلام الذي يترتب على هذا من حكم، ما في حكم عملي، قالوا له لا، بل في عمل قلبي توقن بأن ابن مريم سينزل آخر الزمان، علمنا. وأما ما عدا ذلك من الأخبار، إذا أخبر ربنا بأن البحار ستسجر وأن الشمس تدنو يوم القيامة مقدار ميل وأن الصراط أحد من السيف، أو أخبر صلى الله عليه وسلم أن أناس يلدون عليه على الحوض فتدفعهم الملائكة ويقول أصحابي ويقول فتقول الملائكة له صلى الله عليه وسلم لا إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا، هذه آثار تدل على ترغيب أو ترهيب، إما ترغيب في العمل أو ترهيب من عمل السيء. كف عن العمل السيء فإن هناك يوما ستدنو فيه الشمس، ارتدع عن المغويات وعن الضر وعن فعل السوء فإن هناك صراط لا يجتازه إلا المتقون، وهكذا معناه. وهناك مجرد خبر لأجل أن تؤمن بالقلب أن هذا واقع حقا وأنه من معجزاته صلى الله عليه وسلم فتصدق. يوشك ابن مريم أن ينزل فيكم قصر حكما مقسطا، علمنا هذا. فإذا قال صلى الله عليه وسلم ومنبري على حوضي، من أي الأبواب هو؟ هل هو من باب الإخبار بالمغيبات لأجل أن تعمل بموجبه، أو من باب الإخبار بالمغيبات لأجل أن تؤمن وتوقن بأن ذاك سيحصل يوم القيامة؟ لأن إذا قلنا أنه من باب الإخبار يوجب العمل، وليس المقصود بأن المنبر يتبرك به وتكون عنده وكذا، ومنبره انتهى صلى الله عليه وسلم، كان يدعن ثم بني فدفنوه وغير موجود. إذا ليس المقصود من ذلك، المقصود إخبار الناس أنه سيكون له منبر يوم القيامة على الحوض، ويشرف على الناس ويرى من يأتي ومن يدفع عنه، وتكون علامة أمته أنهم يأتونه على الحوض غرا محجلين، غرا بمعنى أن جبينهم يلمع من السجود ومن الوضوء، المحجلين تبدو على أقدامهم آثار الوضوء، فكأن الوضوء من خصائص هذه الأمة. الصلوات صلتها هذه الأمة وصلاها أناس قبلنا، وكذلك الزكاة وكذلك الصوم، أما الوضوء فهو من خصائص هذه الأمة، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول أنهم يريضون عليه على الحوض، فيعرف أمته بأنهم غرا محجلين، بأنهم غر محجلون. يقرأ ما بعده. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والجمعة في مسجدي هذا أفضل من 1000 جمعة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وشهر رمضان في مسجدي هذا أفضل من 1000 شهر رمضان فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا يضعفه أهل العلم، يقول أنه حديث ضعيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة في ما سواه إلا المسجد الحرام، والجمعة في مسجدي هذا أفضل من 1000 جمعة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا معناه صحيح، الصلاة أفضل من غيري، وردت آثار صحيحة يدخل فيها الجمعة ضمنا، لكن ما بعده هو الذي لا يجوز القول به ولا يصح إنشاء الحكم به ولا فتي الناس به، لأنه حديث ضعيف. يقول: وشهر رمضان في مسجدي هذا أفضل من 1000 شهر رمضان فيما سواه إلا المسجد الحرام. كيف هذا المسجد أصلا؟ كيف يكون الصوم في مسجده؟ قال: شهر رمضان. فإذا قلنا شهر رمضان، إما الصلاة أو الصوم، والمعني به الصوم، الله أعلم. من إذا الحديث فيه ضعف ولا صح الكلام فيه كثير من ذلك. نعم، أقرأ ما بعد. وعن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصيام شهر رمضان بالمدينة كصيام 1000 شهر فيما سواه، وصلاة الجمعة بالمدينة كألف فيما سواه. هذا إسناد ضعيف بمرة، ضعيف بمرة، يعني هالك لا تقوم به حجة. الأول لو أولناه، الأول حديث جابر: صلاة في مسجده وصلاة الجمعة في مسجده وشهر رمضان، لو أولنا شهر رمضان أي الصلوات في رمضان فيفضل من غيرها، قد يكون المعنى صحيح، لأن لم يدخل في قوله، في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه، يدخل فيه عموم الأزمان الأيام ومنها الجمعة والشهور ومنها رمضان، فلا منافاة بين ذا هذا وذاك. لكن هذا الحديث الآتي اللي قال المؤلف فيه ضعيف بالمرة، والضعف فيه قال: حدثنا عمرو بن أبي بكر، هذا مرة هالك لا صح الاحتجاج به، عن القاسم ابن عبد الله هذا يكذبونه ويقولون أنه متروك، دل على أن فيه راويين في غاية الضعف، لا يصح الاحتجاج بحديث أحدهما فيه فضلا أن يكون جميعا فيه. قال عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه، كألف يعني يعادل، والأحاديث الصحيحة أفضل أو خير ما هو كألف، واضح هذا؟ الحديث اللي مرت كألف، كأفضل من ألف صلاة فيما إلا المسجد الحرام، وصيام شهر رمضان بالمدينة كصيام ألف شهر فيما سواه، وصلاة الجمعة بالمدينة كألف فيما سواه. هذا الحديث لا صح الاحتجاج به، ولا يرويه أحد إلا إذا أراد بيان حكمه وضعفه للناس، أما مجرد الرواية فلا صح، خشية أن يدخل الإنسان في قوله صلى الله عليه وسلم: من روى عنه حديثا يرى أنه مكذوب وهو أحد الكاذبين. إذا رأيت الحديث شكيت فيه لا ترويه. نعم، قرأ ما بعده. وعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك شهر رمضان بمكة من أوله إلى آخره صيامه وقيامه كتب الله له 100,000 شهر رمضان في غيرها، فكان له بكل يوم مغفرة وشفاعة، وبكل ليلة مغفرة وشفاعة، وبكل يوم حملان فرس في سبيل الله، وله بكل يوم دعوة مستجابة. له حديث أبي يوسف لم يذكر الأسفرين فرس والباقي سواء. عبد الرحمن بن زيد العمي ضعيف، يأتي بما لا يتابعه الثقات عليه، والله أعلم. عبد الرحيم بن زيد العمي، عبد الرحيم في غاية الضعف متهالك، وأبوه كذلك في غاية الضعف، وقد يرويان الموضوعات. وذكر بعض المعاصرين ممن يعتني بالحديث أن هذا الحديث موضوع يعني مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: من أدرك شهر، الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، ليس كذب على كأحد الناس، لأنه يدخل أحكام ينسبها إلى دين الله فيضل الناس، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الذي يفترى على الله الكذب يقول هذا دينه وهذا حكمه وهذا قوله، ما في أحد أظلم أشد ظلما منه، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء إما مدسوس زنديق يريد هدم الإسلام كاليهود لما يشوهون الإسلام بإدخال بعض الآيات المحرفة أو غيره، أو يكون رجل ارتكبه الشيطان لأنه لم يكن من أهل العلم فوسوس إليه في صدره أنك لو كذبت على الناس كذبا ونسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليعمل الناس خير فأنت ما ضريت أحد، إنما حاولت أن تشجعهم على فعل الخير. وأغلب من يأتي الموضوعات من هذا الجانب، يكونون ناس لا علم عندهم فيقولون: نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له، ففرق بين هذه وهذه. ومن افترى على الله كذبا كذب عليه أو كذب له وزاد في دين الله فهو من أشد الناس عذابا والعياذ بالله. يقول: من أدرك شهر رمضان بمكة من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره، هذه ليست من ألفاظ النبوة وليست من بلاغته صلى الله عليه وسلم، يدل على أن الحديث كذا. صيامه وقيامه كتب الله له 100,000 شهر رمضان في غيرها، وكان له بكل يوم مغفرة وشفاعة، وبكل ليلة مغفرة وشفاعة، وبكل يوم حملان فرس في سبيل الله، وله بكل يوم دعم مستجاب. يقول عبد الرحيم بن زيد العمي ضعيف، يأتي بما لا يتابعه الثقات، والله أعلم. إذا قلنا أن الحديث موضوع أو مكذوب أو ضعيف بالمرة، لما يعمد أهل الحديث الذين يعرفون الصحيح من غيره إيراد ذلك في الكتاب؟ علمنا هذا؟ أولا علمنا من يضع الحديث، إما زنديق يريد الدسيسة، أو يكون مغفل من أهل الطرق، كبير من أهل الطرق. طريق الله واحد وهو الصراط المستقيم، والطرق المتشعبة كثيرة، الطريقة الفلانية والفلانية والفلانية أكثر، كل واحد يأتي بآثار يرويها يريد تقوية شيخه أو طريقته، فيزين لهم الشيطان أنكم إذا قلتم أعمال صالحة ونسبتموها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تؤجرون، فيأتون من هذا القبيل. والله سبحانه وتعالى حين أراد حفظ هذا الدين قيض له أناس يعرفون الصحيح من غير الصحيح والسليم من غير السليم، فنقوا ذلك وبينوه. طيب، إذا قلنا المحدثون يعرفون أن هذا ضعيف بالمرة وهذا ثابت، يعلمون أن هذا قد لا يكون من قوله صلى الله عليه وسلم، لما يرونه في كتبهم؟ علمنا السؤال. يقال أولا المحدثون إذا ذكروا حديث موضوع غالبا لا يكون موضوع عندهم، ما يكون مكذوب، إن لم يقولوا موضوعهم لا يكون مكذوبا، وأوردوه لأنه يحتمل نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكروا السند وجعلوا أن هذه عهدة، من قرأه يعرف أن هذا السند ويحكم على هذا الحديث. ولذا ما كان من الأئمة من يعمد على ذكر موضوع، من أئمة السنن أهل السنن من يتعمد في ذكر موضوع وهو لا يرى أنه موضوع، لكن قد توجد موضوعات في سنن أبي داود وفي ابن ماجه كثيرة، لكن ما تعمدوا على أنها تكون موضوعنا. والآخرون كمن يأتي في كتب فضائل الأوقات وفضائل الأعمال والترغيب والترهيب وشعب الإيمان وغيرها، هؤلاء محدثون، ولما يجمعون في المسألة الأحاديث والآيات والأخبار المتعلقة بهذا الأمر يجمعونه من جميع أطرافه، ما يتركون شيء، فيذكرونه بالسند حتى يتخلون عن العهدة، لأنه لا تضل الناس تذكر حديث ما له سند تقول هذا ثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يأتي أناس يوزعون أوراق يقول اللي ما يطبعها يلقى كذا وكذا، واللي ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كيف يجوز له، كيف يصح له أن يحكم بحكم الله أنه يلقى من الجزاء كذا وكذا؟ هذا لا يقول إلا رب العباد، تعيين عدد الجزاء وتعيين عدد العقوبات وتعيين عدد الثواب، هذا لا يقول إلا رب العباد الذي خلقهم الذي يشهي العقاب ويعطي الثواب، ما يصح يقولها خلق من خلق الله أبدا، وإلا هذا جعل لله ندا، جعل نفسه لله ندا، شعر أو لا ما أشعر. والذي يرى أنه قل هذا الكلام خوف الناس تؤجر عليه فيكذب هذه الكذبة والعياذ بالله، من لم يطبع هذه الأوراق يفتقر وتبور تجارته، ولا أعوذ بالله من الشيطان، أسمع من تخرصات الشياطين وأكاذيبهم ما لا يليق أن يقال، ويفرح أن يكتب هذا الكلام ويوزعه على الناس، ومن قام بطبع هذه المطبوعة 10 مرات يلقى من الجزاء كذا وكذا، نسأل الله العافية والسلامة، هذا كأنه جعل الجنة والثواب بيده، يعطي ما شاء ويمنع ما شاء، هذا لا يجوز، هذا كبير من الكبائر، نسأل الله السلامة، هذا أشد من شرب الخمر وأشد من الزنا وغيرها، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء يروا في الجملة، لأن الكتاب موضوع على هذا المسألة، يأتي شعبة من شعب الإيمان فيحيط بها رواية ودراية ويقول جميع ما يخبر، لكن لا يقول مكذوب، هو يرى حتى الآن أنه لم يكن عنده بدرجة الكذب، أنه قد يكون ضعيف جدا وقد يكون كذا، ويحتمل فيه شيء من الصدق، فيرويه بسنده ويقول أنه خرج من العهدة وترك الأمر للقارئ لينصف، هل هذا ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن ثابتا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. سائل نسأل، هل الصلاة في الحجر في المسجد الحرام فضل كما هو الحال الصلاة في الروضة في المسجد النبوي الشريف؟ أولا السؤال الأمس ما أكملناه، والوقت هذا لا يتوفر لنا على بيانه، وهو أن الناس سؤال البارحة يقولون أنهم يحالون إلى بنوك باستلام رواتبهم، ويحدد لهم زمن في استلامه، فإذا ذهبوا قبل الزمن رفض البنك المحال إليه أن يدفع إليهم رواتبهم، فيذهبون إلى بنوك أخرى فيوافقون على تعجيل دفع الراتب إليهم مقابل أنهم يأخذون شيئا من المصلحة والفائدة، كذا ريال كذا، هذا لا يصح بوجه من الوجوه، وسنبينه إن شاء الله يوم السبت. والمسألة الأخرى أنهم شيكاتهم مفتوحة، يقول اذهب إلى البنك لكن محدد ببنك معين ما يصرف لغيره، لمصلحة يقتضيها إحالة هذه إلى البنك، فإذا ذهبوا البنك آخر قالوا لا، هذا الشيك موجه لنا، إن أحببت أن نصرفه فستدفع لنا كذا ونصرفه لك. نتكلم على هذه إن شاء الله يوم السبت إذا أحيانا الله وإياك. إيش يقول السؤال هذا؟ هل الصلاة في الحجر في المسجد الحرام فضل كما هو الحال الصلاة في الروضة في المسجد النبوي الشريف؟ الإنسان ما يقارن، المقارنة أن تأتي بين شيئين تشابها من جميع الوجوه، يعني يقول كيف يكون هذا كيف يكون هذا، هذه ما في مقارنة، ما تقول هذه أفضل ولا هذه أفضل. الصلاة في الحجر كالصلاة في جوف الكعبة، إذا صليت فيه كأنما صليت في جوف الكعبة، فالإنسان بين حين وحين يحرص أن يصلي فيها كما صليت في داخل الكعبة. نعم. من لم يعق عنه والده عند ولادته لفقر الوالد، فهل يشرع له أن يعق عن نفسه الآن وعمره تجاوز 30 عاما، ولو لم يعق عن هل يأثم بذلك؟ ما يخل يأثم، مرهون بعقيقته أي مربوط بها، الرهن كل مولود مرهون بعقيقته، هل هذا الرهن بمعنى أنه لا يبدا او بمعنى انه لا يتمكن من التصرف حق التمكن الا اذا عق؟ الله اعلم، لكن مطلوب من السنه ان الانسان يعق عن ولده ولو تدين ولو استلف، فان الله معوضه خيرا، فاذا جهل او ما عنده ولم يعق وكبر الغلام وعلم ان ابويه او احدهما لم يعق عنه يعف عن نفسه. نعم. الرجل إذا فاتته صلاة الجماعة مثل الظهر، هل الأفضل له أن يذهب ويصليها في المسجد ولو علم أنه ليس هناك جماعة أخرى استنادا لحديث إلا المكتوبة، أن يصليها في البيت وجزاكم الله خيرا؟ الصلاة إذا ما تعمد الإنسان إما لغلبة نوم أو سفر أو شغل وما استطاع، إما وجد ثم وصل ولم يجد الناس مصرفين ولم يجد أحد يتصدق عليه يصلي عليه، يصليها حيث كان، المسجد البيت يستوي، المسجد ليس أفضل من البيت، لكن إذا علم أن في المسجد من يأتي يصلي فيذهب بهذه النية يصليها في المسجد أفضل، إن جاء أحد صلى معه الله صلىها له، لكن إذا علم أنه ما في أحد يصلي فليصليها حيث مكان يرتاح فيه. ما صحة القول في من يقول بأنه يمكن الأخذ بالأحاديث الضعيفة فيما يتعلق بفضائل الأعمال وليس الأحكام؟ الأحاديث الضعيفة تروى إذا رويت في فضائل الأعمال، إيش معنى فضائل الأعمال؟ يعني من يقول صلى الله عليه وسلم من عمل كذا فله من الأجر كذا، ومن ارتكب كذا فإن له من العقوبة كذا، فينص على العقوبة ومقداره. هذا المقدار ما ورد، كما يقول صلى الله عليه وسلم من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتبت له 100,000 حسنة ومحيت عنه 1,000. هذا لو ذهب الإنسان وقال بهذا الحديث راجيا فضل الله ومصدقا له صلى الله عليه وسلم، يؤجر لما يؤجر عليه يثاب عليه، واضح هذا؟ هذا معنى فضائل الأعمال. فإذا رويتها بهذه النية تقول ورد من حديث ضعيف أنه من ذهب إلى كذا فقال كذا، أو من زنى بحليلة جاره كان له من العقوبات كذا وكذا، ففيه من التخويف ما ورد. ورد إثم الزنا وورد العقوبة المضاعفة بحليلة جار، لكن كم مقدارها لا ندري. فلو وضع إنسان وجدنا حديث فيه المقدار فروي هذا المقدار ما بأس به، ذاك تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مو معناه أنك صلي كذا وتصدق بكذا اعمل كذا، لا، هذا لا يثبت إلا بحديث صحيح، واضح هذا؟ نعم. أيهما أفضل، الصلاة في صحن الحرم في الصفوف الأولى رغم الحر والعرق وربما يفقد الخشوع، أو الرجوع إلى التوسعة حيث المكيفات؟ الصفوف الأولى أفضل، الصفوف الأولى أفضل، لكن إذا كان في مكان شديد الحر لا تصلي فيه، صلي في مكان معتدل. أما إذا مكان يستوي فيه الحر والبرد والناس كلهم يصلون في الصحن، إذا استطعت صلي في المسجد في الصف الأول أفضل. نعم. ما صحة حديث النهي عن الاتكاء على اليد اليسرى؟ الاتكاء في القراءة وفي الأكل منهي عنه، الاتكاء في القراءة وفي حديث الناس وفي الطعام منهي عنه سواء اليسرى أو اليمنى. أما إذا اتكى الإنسان استند في بعض الأحيان ما أرى وجه المنع فيه، لا يدل على شيء. نعم، لأن اتكاء في القراءة منهي عنه لأنها فيها مشابهة لفعل أمة ضلالة، وفي الطعام وفي الأكل فإنها فعل المتكبرين ومأمورون بمخالفة هذين الصنفين. أما فيما عدا ذلك لو أراد الإنسان يتمطط أو يعمل كذا وكذا الله أعلم، لا أدري، لكن ما أرى فيه شيء مانع. نعم. هل يجوز أن أصطف وأصلي مع رجل قد فاتته صلاة الفجر جماعة وقد صليت مع الإمام؟ إذا صليت مع الإمام ما صلي جماعة ثانية، لأن ما فيها نافلة بعد الفجر، لا نافلة حتى تطلع الشمس. إذا صليت مع شخص آخر فأنت تتصدق عليه، من صلى الفجر ما يصدق على الثاني لأنه لا تكون له نافلة. قال وصلى الله وسلم اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.